No, no, no, no, no, no. Yeah.

يا ابو علي.

لا الكوثر إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الله الله الله أفضل مني يا نعم يا سيدي. وندعوهم ان يبدا يقبلهم ابدا وسلام الله عليكم.